السلام عليكم. في أحد مدن ليبيا عام 83، في فتاة اسمها بسطات. بسطات هذه بنت عمرها 21 سنة، هي أكبر إخوانها. أمها وأبوها لما خلفوا وجابوا بسطات، من بعدها وقفوا الخلفة يعني فترة طويلة، وبعدين الله رزقهم بأولاد. توفى الأب، فبقت الأم تربي عيالها. بنتها الكبيرة بسطات هذه تعتبر كأنها يعني هي أختهم الكبيرة، لكن تعتبر كأنها أمهم، لأن الفرق كان كبير جدا بينها وبين إخوانها، أكثر من 10 سنوات. فلما كبرت قامت يعني تقوم بدور الأم، لأن أمها كذلك لما كبرت من التعب والشغل، وصارت هي اللي تكدح وتشتغل وتصرف على عيالها وكذا، ومع مرور الوقت والعمر بدأت تظهر عليها الأمراض وصارت ما تقدر تمشي. فالبنت هذه بسطات صارت هي الأم في البيت. بنت جميلة وأخلاق ومتربية ومتعلمة وشايلة الدنيا كلها فوق رأسها، والكل كان يعني من أقاربها وكذا يمدحون بسطات يعني أنها حملت المسؤولية وهي صغيرة في العمر. المهم مالكم بالطويلة، يوم من الأيام جاء شاب أعجب في بسطات وتقدم لها. والشاب هذا كذلك خريج وتوه متوظف ومن عائلة محترمة، ووافقت أم بسطات. وبسطات كانت يعني فرحانة وما عندها أبدا أي مانع. فالولد اشترى لها اللي هو كتب الكتاب، اشترى لها اللي هو الشبكة أو يعني الهدايا الذهب يعني من الذهب وكذا، وصارت تستعد لحفل زفافها. وكانت مشترطة على هالرجل هذا أنها تسكن لوحدها يعني بشقة بروحها. قال لها ليش؟ وأنا ساكن في بيت أبوي، بيت كبير وخير من رب العالم. قالت لا، أنا أبيك يعني تسكنني في شقة بروحنا وتكون قريبة من بيت والدتي وإخواني، علشان يعني بعد ما تروح أنت للدوام أنا أكون عند إخواني الصغار أساعدهم وكذا، وأمي كبيرة في العمر وأنا ما أقدر أبتعد عنها. قال لها أبدا، دام الموضوع في بر للوالدة وإخوان، بالعكس هذا أمر يفرحني. فاتفقوا على هالأمر، والبنت كانت طايرة من الفرحة أنها راح تتزوج وما راح تبتعد عن أسرتها. متعودة كل صبح أنها تروح بعد ما تفطر زوجها ويروح للعمل بعد ما تزوجوا طبعا وسكنوا بجانب بيت أسرتها. فأول ما يطلع يروح للشغل هي تدخل على بيتهم على طول عند والدتها، تبدأ تغسل لهم وتنظف وكذا وتسوي الفطور، واللي يروح المدرسة واللي يروح الشغل واللي كذا. فتفاجأت لما راحت عند والدتها وسوت الفطور إنها ما في خبز، وإخوانها يعني لازم يبون خبز مع الفطور يبون كذا. قالت حاضر يما، أنا بروح المخبز في منطقة قريبة منهم تبعد تقريبا 10 دقائق يعني بالكثير، هي تعتبر قطع يعني داخل مدينة. القطعة المقابلة لهم اللي فيها المخبز، فيها نفس الحي يوجد فيه مخبز وجانبه دكان أو محل يبيع المواد الغذائية، وبجانبه كذلك مقهى. الشارع هذا أبدا ما فيه إلا 3 المحلات هذه. فقالت حق أمها أنا بروح بسرعة الحين أجيب لكم الخبز وأجي. قالت لا لا يا بنتي، توك يعني عروس ويعني ما أبيك تروحين تطلعين برا ورايحة رادة، خلاص إخوانك يأكلون اللي موجود. قالت لا لا لا مستحيل، والله ما أخلي إخواني يروحون للعمل ودراستهم كذا وما في خبز. يا بنتي خلاص ما ندع، الله يخليك خلاص ما ندع يا بنتي، يأكلون اللي موجود. قالت لا والله يا يما، أنا على بنت يعني صرت عروس واستغليت في بيت بروحي، تبين يعني أحسس إخواني بالفرق؟ لا والله. الأم مسكتها قالت لها يا بسطات، أنا قلبي مو مطمن انك تطلعين وانت توك عروس. شافت بنتها، تعرفون عروس ومتكشخة، أول أيام يعني هل زينة وهل كذا، اللبس الحلو الجديد، أساور الذهب، الخواتم كذا، ويعني بنتها صارت يعني مفرفحة. فتقول لها يا بنت يعني أنا والله ماني مطمن إنك تطلعين برا، يعني خلاص ما له داعي. قالت لا والله ما طول، 5 دقائق 6 دقائق بالكثير أروح بسرعة وأجي بسرعة. قالت يلا أوكي، تغطت البنت وطلعت تركض. راحت للمخبز، الأم تنتظر، الأخوان كل واحد فيهم اللي تسبح واللي تجهز واللي لبس وكذا، وينتظرون الفطور. بسطات تأخرت، والأم صارت تحاتي وتفكر ليش تأخرت 10 دقائق، نصف ساعة. الأخوان تأخروا، كل واحد فيهم قال خلاص أنا أروح هناك في العمل أشوف لي مكان يعني أكل فيه. اللي يقول أنا لا والله أنا أروح، لأن أهم صغار أخوانها يعني في عمر 11 سنة و12 سنة، في بعضهم يشتغل صبي ميكانيكي، في بعضهم يدرس، في بعضهم كذا، يعني وظائف بسيطة جدا يعني كمساعدين لحرفيين. فكل واحد فيهم قال لا خلاص أنا تأخرت، وطلعوا الأخوان. وجلست الأم بروحها في البيت تنتظر بنتها بسطات اللي تأخرت راح تجيب الخبز، أو تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر، أو لين الظهر ويرجعون الأولاد من المدارس واللي يرجع من شغله، ويرجع الزوج من دوامه للبيت ما لقى بسطات في البيت، راح على طول إلى بيت عمته أم زوجته. السلام عليكم. عليكم السلام. قال له عمتي بسطات عندكم؟ قالت له والله يا ولدي أنا من الصبح وأنا انتظرها، الله يخليك روح شوفها شنو صار معاها شنو كذا. قال له ليش؟ قالت هي جتنا الصبح وسوت الأفطار، حتى الأفطار إلى الآن في المطبخ ما حد حتى يعني أكل ولا، وقالت بروح أشتري خبز وما رجعت. موضوع شوي. قالت انت يا ولدي يعني مزعلها بشيء؟ قالت يمكن خايفة من زوجها، ضاربها ولا هرب. الأم صارت مسكينة تفكر. قال لا والله يا عمة والله أبدا ما في شيء بيني وبينها، وأحبها وتحبني وعلاقتنا حلوة، لا أبدا لا تفكر بالموضوع، أكيد حصل معها شيء، لا سمح الله صار شيء، أنا الحين أدور عليها. هو يعرف ان المخبز هو الوحيد القريب منهم واللي اصلا تعرفه بسطات اذا راحت يعني تشتري منه ولا شيء. ويقوم هالمسكين هذا ويروح للحارة يدور، سأل المخبز جتكم البنت فلانة كذا؟ قال ايه صح الصبح جت، وهي دائما تجينا يعني من زمان وعرفها، يعني اخذت الخبز ومشت يعني. وين راحت؟ سأل حوالي يا جماعة لا سمح الله صار في حادث، واحدة يعني مثلا اصدموها بنت كذا شكلها كذا، ما حد شاف شيء. رجع مرة ثانية للدكان، المحل سوبر ماركت هذا اللي يبيع المواد الغذائية، سأله قال لا والله ما شفنا شيء. سأل المقهى قال والله احنا الصبح يعني لسه يعني فاتحين وما في زباين ولا شفنا أحد ولا حد جانا يعني. متأكد ابن الحلال؟ قال أكيد، لو في شيء صار في الحارة هذه كان عرفنا سمعنا بلغناك يعني. يلا ماشي. انجن الرجال، رجع البيت مرة ثانية يدور في شقته، يمكن طايحة في الحمام ولا في المطبخ ولا أبدا. يدور يدور ما في، رجع حق عمته يا عمتي والله ما حصلته. لين جاء عليهم الليل، قاموا بلغوا السلطات الأمنية، وكان من حسن حظهم عندهم فريق أمني يقوده ضابط، وضابط هذا من أحد أكبر العشائر المعروفة في ليبيا. هذا الضابط بغض النظر على أنه يعني رجل أمن، هو رجل صاحب مكانة اجتماعية، ولد أحد شيوخ القبائل المعروفة، دائما يحل المشاكل على معرفة بأهل المنطقة بالكامل، إنسان يتمتع بأكثر من ميزة يعني تساعده في إنجاح عمله كرجل أمن. قال له دخيلك وانا بوجهك وكذا. قال له امر ايش فيك؟ قال زوجتي واحنا تونا متزوجين وكذا وكذا. راحت عند امها الصبح علشان تعمل فطور وتجهز اخوانها كالمعتاد، وكان ناقصهم خبز، وراحت للمخبز في الحاره الفلانيه في منطقه قريبه جدا منه وما رجعت. وحتى صاحب المخبز قال نعم فعلا جت الصبح واخذت خبز، لكن وين راحت ما حد يدري. قال اوكي حاضر، ولا يصير في بالك اي شك ان احنا راح نبحث عنها بكل جهد واهتمام، خليك بس مرتاح انت واحنا نبلغك. وخصوصا الموضوع فيه امرأة بالنسبة للضابط هذا، لا لا الموضوع فيه يعني كنوع من المروءة ان هذه امرأة وتوها متزوجة ويعتبرها اخته، لان بده الضابط هم يفكر بينه وبين نفسه، يحس انه يعني ممكن هذه على حسب المعلومات اللي ادلى فيها الزوج، البنت يعني كانت في كامل زينتها، يمكن احد خطفها يمكن كذا، وهذا الشيء كان يعني بالنسبه حق الضابط امر لا يمكن السكوت عنه. فصار يدور يدور يدور يبحث في الحاره اللي هي ساكنه فيها وكذلك في الحاره اللي فيها المخبز، حقق مع الكل اللي يساله اللي كذا، ما في ابدا. قال لي انا ما راح اترك الحاره هذه اللي فيها المخبز لين تطلع بسطات الفتاة هذه، أنا حاسس إنها هي موجودة. قال حق الأفراد اللي عنده خلاص ارجعوا للمركز وأدوا مهامكم بشكل طبيعي، وأي شيء حصل تبوني ضروري تلقوني أنا موجود في الحارة، راح أجلس في المقهى، المقهى اللي بجانب السوبر ماركت بجانب المخبز، أبي أعرف شنو طبيعة أهل هالحارة هذه بالكامل، يعني بشوفهم بشوف شنو اللي تغير، شنو الشيء اللي من بعد اختفاء البنت هذه أصبح شيء يعني غريب. يبي يشوف هل اختفى مثلا صاحب البقالة ذاك اليوم، هل المخبز مثلا هم بدأ يعني يسكر المحل ولا ما يشتغل ولا يغير أوقاته أو عامل عنده ما يشتغل، يعني يحاول يشوف. الأمر أصبح بالنسبة له تحدي. جلس في المقهى طبعا لابس لبس المدني، ويجي عليه الليل ويجي الصبح والظهر والعصر والمغرب وهو قاعد، كل شوي يروح يفطر ويرجع، يروح يتغدى ويرجع، يروح يتعشى ويرجع. اليوم الثالث ويكتشف شيء غريب، وهو جالس في المقهى يشوف الذبابة الزرقاء، الله يكفينا شرحها، الذبابة الزرقاء هذه ذبابة العفن أو ذبابة الجثث والمقابر يسمونها، مرات يسمونها الذبابة الزرقاء، مرات الخضراء، مرات الذبابة المعدنية، مرات الذبابة الزجاجية، لها أكثر من اسم. هذه دائما تتواجد في الأماكن اللي فيها الجثث المتعفنة، وهذا النوع من الذباب شو يسوي؟ يشم رائحة الجثة على بعد أكثر من 4 كيلومتر إذا كانت الجثة مكشوفة، لكن إذا كانت يعني مخبأة يعني كيلومتر، يعني شوف حاسة الشم الرهيبة اللي عنده، يروح للجثة ولا يكون أول المتواجدين، أول ما تبدأ التعفن يكون موجود هذا الذباب الأزرق أو الذباب الأخضر. ولا وإذا كانت بعد الجثة مدفونة الله يكفينا الشر، في ذباب من نفس السلالة لكن يسمونه ذباب النعش، هذا يحفر التراب، يحفر ويدخل للقبر، يروح عند الجثة. شو تسوي أول ما تيجي عند الجثة؟ تقوم تضع بويضات حوالين أماكن العفن، وخلال 8 أيام تبدأ هالبويضات هذه أن تصبح يرقات وتتغذى على عفن الجثة. لذلك أصبحت الآن في العلم الحديث الذبابة الزرقاء هذه هي أحد الوسائل الدقيقة جدا لمعرفة تاريخ أو وقت وفاة صاحب الجثة. تبين إذا حطت اليرقاء، إذا طلعت اليرقات يقول لا هذا صار له تقريبا يومين ثلاثة، إذا مثلا بس بويضات يقول لا صار له تقريبا يوم شوي، إذا مثلا ما في بويضات لكن في ذبابة يقول لا الجثة إلى الآن جديدة. أنت فهمت شلون طريقة؟ فأصبحت تساعد في عالم الكشف عن الجرائم وعلى أسباب الوفاة أو عفوا أوقات الوفاة. حتى أن في العلم الآن اللي هم يسمونه البحث الجنائي أو التشريح الجنائي يستخدمون الذباب الأزرق في البحث عن الجثث، يترصدونه، يتركونه في أماكن معينة ويترصدونه يشوفونها وين تروح، يدليهم على أماكن الجثث. الله يكفينا الشر. المهم هذا أول ما شاف، هو صاحب خبرة يعني، شاف الذباب قال أكيد إحنا حوالينا في جثة متعفنة. طبعا مو شرط جثة إنسان، حتى الحيوانات النافقة لما تعفن الذباب يأتي عليها. لكن هو كان في حارة، والحارة هذه فيها مقهى وسوبر ماركت ومخبز، هالذباب هذا وين يروح وجاي حق منه؟ وين الجثة اللي جذبته وجابته للحارة هذه؟ وصار يطالع الذباب والناس في المقهى يطالعون يقولون ايش في هذا مجنون، صار يطالع، تعرفون ذبانة وطير شلون بعد واحد يركز معاها، صار يدقق. ولا الذباب يدخل وين؟ داخل السوبر ماركت، ودخل السوبر ماركت ويطالع صاحب المحل، قال انت من متى يعني فاتح اليوم؟ قال والله من الصبح. قال زين انت في احد معاك في المحل؟ قال اي في زوجتي تساعدني وتروح يعني وتجي مره ثانيه. قال زين ممكن افتش معك الضابط الفلاني؟ قال اي تفضل. وارتبك هذا صاحب السوبر ماركت، فصار يفتش الضابط ولا لقى مجموعه من الذباب الازرق يحوم داخل هالبقاله هالدكان هذا. مستغرب قال انت مسوي اكل مسوي شيء يعني وتاركه؟ قال لا، يطالع يفتش. قال ماشي طلع من عنده، راح على طول المركز جهز لقوة وداهم مرة ثانية الدكان. أول ما دخلوا اعتقلوا صاحب البقالة، قال أنا مشتبه فيه، هذا المكان فيه جثة، الذبان الأزرق يفتر يطلع برا ويدخل مرة ثانية للمحل، المحل هذا فيه جثة متعفنة. يوم بدوا يطالعون ولا الأرضية كأنها يعني كأنها واحد عابث فيها، مركب البلاط من جديد وكذا، مبين يعني أثر التراب وكذا. أول ما بدوا يحفرون ولا تهب عليهم هالريحة، ولا هذه جثة الفتاة بسطات، المرأة العروسة. المهم مسكوا صاحب البقالة كف كفين ثلاثة، يا حقير يا كذا، شو مسوي فيها؟ قال والله ما سويت فيها شيء، أنا قتلتها بمساعدة زوجتي. قالوا له ليش؟ والبنت يعني من زمان تجيكم مسكينة، وشنو سوت يعني؟ وليش أنت يعني شنو متقصد؟ قال لا والله إحنا شفناها جاية المخبز الصبح، والبنت ما شاء الله يدينها كلها ذهب وحلق وتراشي، ما شو اسمه تراشي، الحلق والأساور وكذا، وأنا صراحة أمر في أزمة يعني مالية، فعلى طول استدرجتها وقلت لها تعالي أنا زوجتي موجودة داخل المحل وتعبان الله يخليك وكذا. وحتى هي كانت تقولي لا والله أنا مستعجلة وكذا، قال الله يخليك بس شوفيها يعني. وفعلا زوجتي يعني كانت جالسة داخل المحل، وأول ما دخلت علينا هالبنت هذه اللي هي بسطات، زوجتي على طول مشت معاي الفيلم يعني، فقالت لها أنت فيك شيء كذا؟ قالت ها، وطالع فيني، فأنا على طول قلت خليني يعني قبل لا تبدا البنت تصرخ ولا احد ينتبه علينا، على طول ضربتها على راسها وسقطت على الارض وبديت اخنق فيها الى ان فارقت الحياه. وزوجتي ساعدتني كذلك في سرقة الفلوس اللي معاها والذهب وكذا، وبدينا نحفر بعد ما أغلقنا المحل، بدينا نحفر في الأرضية ودفناها. وما كنت متوقع أن يوم الأيام راح تنكشف، لأني كنت حريص على أن حتى الرائحة ما تطلع. كنت ساكب على قبل أحط البلاط، ساكب مثل مواد الأصباغ، ما الأصباغ اللي نفس الزفلت وكذا، المواد المقاربة لها، وفوقها حطيت البلاط، فما كنت متوقع أن يعني الرائحة تطلع ولا كذا. فقال له الضابط أصلا إحنا ما شمينا رائحة، إحنا شفنا الذبان الأزرق يطلع برا ويدخل محلك، أنت الوحيد اللي يدخل عندك، وهذا دليل على وجود الجثة. مالكم بالطويلة، تم إلقاء القبض على صاحب السوبر ماركت وعلى زوجته، وتم إحالة المحاكم وتم الحكم عليهم بالإعدام، وفعلا بعد 4 سنوات تم تنفيذ حكم الإعدام. أما القصة الثانية، بما أن هذه قصة قصيرة أنا أسميها القصة الثانية، الله يسلمكم، أحصلت في المغرب عام 2017 في مدينة القارة. الله يسلمكم، في شاب اعثروا عليه بين الحياة والموت، يصارع الموت ويصارخ وكذا ويتألم في حديقة عامة. فالناس في البداية اعتقدوا ان هذا ممكن مثل ما كانوا يشوفون يعني سابقا، يمكن شخص متعاطي ولا ما كله من الحبوب اللي تسبب الجنون عند بعض المدمنين، الله يكفينا شرهم، وبدأ يصرخ وكذا. لكن لما اقتربوا منه شافوه انه يتألم من بطنه، يعني حاط ايده على بطنه وصار يستفرغ، قالوا لا هذا في شيء، المسكين متسمم ولا يحتاج الى مساعدة. المهم على طول اتصلوا بالاسعاف، اخذوا الولد اثناء ما هم يحاولون أن يسعفونه وينقلونه للمستشفى، توفى. بلغوا رجال الأمن اللي أخذوا الجثة للطب الشرعي يبي يحددون أسباب الوفاة. قالوا الولد متسمم، ومتسمم يعني بداية مبين أنه متسمم، وكأنه هو اللي يعني ماكل سم فئران، يعني يمكن منتحر. زين ليش منتحر؟ شاب تو يعني في عمر الزهور، تو 22 سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي، جبوا هلا، يدورون على هلا ما لقوا له إلا أخوه، استدعوا أخوه، جاءهم يبكي وحالته حالة. قالوا له والله إحنا عثرنا على أخوك في حديقة، كان يتألم وكان يطلب إنه حد يساعده، لكن توفى، الظاهر إنه قضى عليه السم اللي موجود في جسده. لكن احنا بنسلك سؤال، اخوك ليش يعني ينتحر؟ شنو ظروفه؟ شنو مشاكله؟ شنو؟ قال اخوي انا ينتحر مستحيل، ما في اكثر من اخوي بشاشه وضحك ومستمتع في الحياه وانسان ناجح ومحبوب، مستحيل اخوي ينتحر. لا وينتحر بشنو؟ بسم؟ شلون بسم؟ قال والله بداية يعني مبين ان هذا السم هو ماكله، يعني قال مستحيل. هذا موضوع شككهم انه فعلا واحد يعني ما عنده مشاكل، وحطوها في بالكم دائما اذا تسمعون سالفة واحد انتحر، دائما حط سؤال ليش انتحر؟ ليش انتحر؟ يعني في قصة صارت في عمان، زوج وزوجة، لحظة اعتقد اسمهم اللي أبلغوا أنهم عثروا عليهم من تحرين، الزوجة مربوطة في حبل في عنقها وفي السقف، أي عفوا، كان عشان أتذكر لكم السالفة، أن الحبل اللي لقوا الزوج والزوجة معلقين فيه كان موجود فوق الباب، يعني شفت الباب الحين لما تفتحه، الله يكفينا الشر، الباب إذا فتحته لما تحط الحبل فوق الباب فيصير من جانب كأنه حبل مشنقة ومن جانب الآخر كأنه حبل مشنقة، لقوا الزوج والزوجة هذا يمين وهذا يسار وميتين. الأمر غريب جدا، شلون يعني يعني كأنهم كانوا متفقين أنهم ينتحرون. ودائما مثل هالأمور هذه لا تستعجل ولا تصدق، مستحيل يعني يتطاوعون يعني الزوج والزوجة، إلا يعني إذا الزوج هو اللي مثلا شنق زوجته في البداية وبعدين شنق نفسه، أو إن أحد معلقهم، لأن الموضوع جدا غامض، وخصوصا إن الزوج والزوجة هذول ما عندهم أشياء يعني تستدعينهم يقتلون نفسهم بهالصورة هذه. إحنا عشان ما نروح بعيد في الموضوع، الولد هذا فعلا إذا كان يحب الحياة ليش ينتحر وسم؟ حتى موضوع السم غريب، ينتحر بسم يعني يعاني علشان يموت في أكثر من طريقة، يموت بسرعة، ليش يعذب نفسه قبل يموت وما عنده شيء أصلا يستدعيه إنه ينتحر يعني؟ فهذا الموضوع خلاهم لا يدققون، قالوا يبنا بنعرف الحين السم هذا هل فعلا سم فيران؟ قالوا لا، هذا نوع من أنواع السموم لكن يستخدم كنوع طبي يعني للقضاء على بعض الحيوانات الضالة وكذا. زين، وهذا يعني يباع بشكل عادي؟ قالوا إيه نعم يباع، مرات يباع حتى في الصيدليات، لكن ما هو سم فيران. زين، يعني الولد إيش جابه هني هالمدينة وهالحديقة علشان يأخذ السم؟ يعني أكيد إن أكل السم هذا أو أحد عطاه السم هذا يكون قريب من المكان، لأنه لو كان مكان فيه بعيد يعني مثلاً ومعطيه السم مستحيل يوصل إلى الحديقة حي، فاللي اقتله أكيد موجود حوالين الحديقة، يعني موجود هنا. قالوا شنو موجود أمام الحديقة؟ قالوا كلها مقاهي، ويعرفونها مدينة القارة، يعرفونها الحديقة هذه اللي مقابلها كثير من المقاهي، وهالمقاهي اللي يشتغل فيها النادلات يعني أو اللي يقدمون مشروبات وكذا، مقاهي عادية كلها بنات. أهلا وسهلا، وهذا يقول أخوي يحب الحياة وفرفوش وكذا، ولا أخوي توا بعد خاطب وكان عنده علاقات كثيرة مع بنات، هذا اللي يسولف أخوه. قالوا بس، وهم عارفين هالمقاهي اللي كلها بنات، عندهم خبرة رجال الأمن، قالوا خلونا نحقق مع النادلات البنات اللي يشتغلون في هالمقاهي، لأن ما في أي مشاريع ثانية غير المقاهي في هالشارع هذا المقابل الحديقة، ويقومون يستدعون النادلات واحدة واحدة، يسألونها وين كنتي وشنو شغلتك وين كذا، واثبت لنا وين كنت في اليوم الفلاني، السالفة هل لك علاقة في الشاب هذا؟ قالت لا أبدا. قال ما شاء، اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، ما خلوا واحدة إلا استدعوها من هالعاملات في المقاهي إلا واحدة، هذه الله يسلمكم اختفت. قالوا متى آخر يوم داومت؟ ولا في نفس اليوم اللي حصلت فيه الجريمة. قالوا حلو، شو اسمها؟ قالت اسمها فلانة. يسألون صاحب المقهى، عطنا بيانات لها. قال والله هذه يعني ترى البنات اللي عندي أنا ما أعرفهم، يعني مو موظفات بشكل رسمي، لا أبي أشتغل عندك، إيه تعال اشتغلي واخذ أجرتك نهاية الشهر وخلاص، يعني مقاهي غير رسمية ولايثة يعني، فهذه ما أعرفها، أعرف اسمها يعني، لكن البنات يعرفونها. سأل البنات الثانيين، فلانة هذه اللي غابت، قالوا إي في بيت في الشارع الفلاني مأجرة فيه، كارية فيه شقة يعني مأجرة فيه، ويروحون إلى صاحب البيت يسألونه وين فلانة؟ قال والله تركت الشقة وعطتني آخر الإيجار. ومتى هالكلام؟ ولا في نفس اليوم اللي حصلت فيه. حلو، الآن كل ماله ويتأكدون أن هذه فيها بلا، هالبنت هذه اللي فجأة اختفت ما بلغت صاحب المقهى، فجأة بدون سابق انذار تطلع من الشقة وتدفع. قالوا له حبيبي عطنا بياناتها. قال والله ما اعرفها، لكن لحظه لما جت تستاجر عطتني صوره يعني لهويتها، ان شاء الله اني احصلها. دور دور ولا هذه صوره بطاقه للفتاه هذه، ولا هذه تعيش في احد القرى بين مدينه القاره وبين بن احمد، وهي منطقه قرويه يعني. المهم ينتقلون رجال الأمن إلى أن وصلوا إلى هالقرية هذه، وعندهم الاسم لكن الصورة، لأنها صورة يعني النسخة، يعني النسخة ما هي واضحة، فما ما هم متأكدين من صورة البنت يعني. راحوا وصلوا إلى بيت أبوها البنت، اضربوا الباب ويطلع أبوها. أبوها كانت عنده مشاكل مع جيرانه في موضوع مزرعة وكان مشتكي، ولما شاف رجال الأمن واقفين عند الباب اعتقد أن هذول جايين على موضوع الشكوى، فرحب فيهم يا هلا يا مرحبا وكذا. فرجال الأمن يطالعونه قالوا مستحيل تكون البنت هنا، ولا أن أبوها يدري بشيء يعني، شوفوه قاعد يرحب فينا هذا. المهم قالوا له احنا نبي نسألك وين فلانة بنتك. هني الأب اختبص وخاف استغرب، قال هذول شكوا جايين يعني يسرعوا عن بنتي وموضوع. قال ليش؟ قال لا نبيها شوي يعني نستفسر منها، وهو عارف ان بنته جت فجأة من المدينة وقالت انا ما راح اشتغل وانا خلاص بقعد في البيت، فحس ان في بنته في وراها سر، فما يبي يبلغ على بنته ولا يفضحها ولا يتسبب في اعتقالها. قالوا لا لا ما أدري عنها، وصار لها تقريبا أكثر من 10 أيام ما زارتنا متأكد. قال أي متأكد. أثناء وجودهم وهم يسولفون معاه ويلتفت الضابط ويشوف في بنت طالعة من الجانب يعني من باب الجانبي للبيت، ما تدري هي شو السالفة، ولا هذه هي نفسها البنت اللي يدورون عليها. طبعا لأنه ما كان مثبت الصورة وما كان متأكد أن هذه هي ولا أختها ولا واحدة تشابهها، راح لها الضابط على طول مسكها قال أنت فلانة، فهي خافت على طول قالت إيه نعم، وما كانت متوقع أن أحد ممكن يوصلها لهني يعني، وهي تدري أن ما حد يعرف هويتها أو شخصيتها يعني. قالت إيه نعم. قال له تعال ندور عليك إحنا، ويطيرون فيها إلى مركز المدينة. أول ما حققوا معاها وتبطل جربة قالت نعم أنا اللي سممته. ليش وش صار؟ قالت هذا كان يلعب علي وكان يعني إنه يحبني ويبي يتزوجني، ويوميا يزورني في هالمقهى ومشروبات ومأكولات كلها على حسابي وطلعات وروحات وجيات، وياخذ مني المصروف ويعشمني بموضوع الزواج وانه يرجع لي بكرة كل فلوسي. وفجأة اكتشف انه رايح خاطب وحدة، فانا علشان ما اخليه يهرب مني اتصلت عليه وقلت له تعال انا بيك موضوع وهذا موضوع مصيري. ما فاتحته في الموضوع ولا عرفته ان انا اكتشفت انه خاطب وانه كان يغشني. فمن بين المشروبات اللي شربها انا حطيت له السم، انا اشتريته من الصيدلية وحطيت له في المشروب، وكنت متأكدة ان المفعول يعني مفعول السم راح يبدأ معاه لكن بعد فترة على ما يكون طالعه من المقهى ورايح مكان بعيد علشان ما راح يتم اكتشاف هويتي. وفعلا بعد ما شرب انا استأذنت منه اني عندي شغل، وهو طالع كذلك يقول لي انا بروح اخلص بعض الالتزامات اللي عندي، وهو طالع انا كنت راقبه لما دخل الحديقة وبدأ يتألم، وهني انا حسيت انه خلاص ما راح يسعفني الوقت، لانه هو ما راح على طول يعني ما ركب تاكسي ولا انتقل مع احد يعني انقل الى مدينة ثانية، لا جلس ينتظر عند الحديقة حس بوعكة. وهني قلت انا لازم اهرب قبل لا حد يعني يعرفني ولا احد يتذكر انه جلس عنده وشرب من المشروبات في المقهى، وانا هربت ورحت الى قريتي. المهم مالكم بالطويلة تم حالتها للمحاكمة وحكموا عليها بالسجن 15 سنة، وهذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.